فقال له الشيخ: ارجع إلى ربك وراجع، فإن الأمر قد نسخ. قال لعزرائيل: الواد ده ما يموتش دلوقت، ربنا لغى الأمر ده، خلاص ارجع، ارجع إلى ربك فإن الأمر قد نسخ. فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الضعفة، وعاش بعدها 30 عاماً.